قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. زيو ناي لو معه حديث إن شاء الله إذا حديث زي من الباش بحانتي درسي كنا ودعو عدل لي بالنان يخون إن شاء الله أكل تسلسة درسي كتير رسيو بإذن الله تعالى. إذا حديث زي بحث أرزبالة تنتنا مجمرة ترقمناتو كنت قسينا دحراية أفتي تنتنا ناتو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبن حالي قزية مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفي لنا كلنا زيت حاسبه حالي سبعي يأتو نابانا مو زي سبعي زي صعدة طعم بطعمي صعدة خدان تخدينو كمون صغرو بطعمي تسلم زخونة كتريو خلا خادم ماني من الناي نجشع أسر زي تريلو قياشا زي مثل تونكو فينا نبرنا ونرينا نفلتنينا نمجمرا قزي نرئيو لنا حجي زي سبعي زي مثل نمنا يخيدنا بكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كريبو أبكدمي أم كوفي بل كوف خبرهم كله كلتا بركو أفتي بركي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أغربو كوفي بالمالتي تنكلتا داول ما أبلعلي سلفو ينبرن شعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد بزعب أسلم الناس كي نقرني يبلو النبي صلى الله عليه وسلم يبلو اسلمنا بجكا نحادى الله نخالق أملخوت كم زي قبع كتمسكر رأينا الله سبحانه وتعالى يزقبوت أملخوت كمون محمد لوخ الله سبحانه وتعالى خمخانو تمسكر سلاتك تقوم زكاة تهب تصوم رمضان تصوم حجك أبيت الله المكاخذك أنت لا أخذتها لك أخوينه وانت حجج إذا تسلم النايلوم يملس لمارتيو حجي سبعيزي تايلي ملس صدقت وحك أخا أمر الخطاب يبن با بزي حتت بزغا حق أخا لخا يبن أنت إذا قال له قدو إلهم تقرب نائب المالث عمر الخطاب برحرزون سبع يزي حتت بزعبة إيمان وسكن قرني إلو النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كم زيلهم يملسوا بالله بحر الله مالتي تأمن بملائكة بمصحفتي بالأخان بمعالتي متعات يوم القيامة كمون بصحفته وسانة الله كل سنايون كيون ناتخم مخانو تأمن كم زيلو مسملس النبي صلى الله عليه وسلم هو حق خايلون يملس السو دحرايون حتت فأخبرني عن الإحسان يبلو بزعبة إحسان كنت مالتي الإحسان إلو حتت فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلو إن الله سبحانه وتعالى لك أبكميخا كم تريئوز اللخا غيرك عمل خوتو كتقوم له أمل خوت كتقبرنا الله سبحانه وتعالى تزي إيو انت زي كون أخان تريئو انت زي اللخا خام نسو ورئيكا خمزلو كتفلت كتأمن زعما مع القيامة خنتيت بلني زعما أخبرني عن الساعة، الساعة مالت قيامة مالتي، وزعما يوم القيامة خنتيت بلني إلو في حتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تايلا ما يملسو تي زحت تزلو كافتي زحت تزلو زيارة زفلت ونقر يلن مالت أنت حتى نزلها أنا ومك ما خايه كبا خزيارة بزعبة زعما عالتزياء زفلتو يبلين إلى من النبي صلى الله عليه وسلم يملسو حجي انت هاي ريحة تسبعي وموز خالكوني موز عبانا ملكتات ناتا مالسي انت هاي تملكتات انت هاي تغلقني زايو من القيامة من ساعة زر ملكتات سي بزعبو ليت نقرانا إذن ابن مالتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلو كافت ملكتات ناتا أن تلد الأمة ربتها بارياس قويتها أخت ولد إن كلا كمون تم عروقات طرح أقرومات جمازي بلهم دخاتات حلوتي أطال أب هنصاتات من هنات كقوايهم كله مخاء طرايم هنا زي كونس يتطاولون مالسين هاتي نوح هاتي نوح بلو زحبن لوجيزي ويكاء زودادر لوجيزي خمت كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقصو شو ازم السزم السمع السر ايزي يخيد مالتيو تقني الحمس بلنا لماني نوح جيزي كوينو النبي صلى الله عليه وسلم نرى قلت إلو يا عمر ازيز حتى زنبرة سبدو تفلطو إلو حتى أنا ما المجمل أجلس لزر أخو الله ورسوله أعلم إلي ملس الله هن رسوله يفلطن بر أنا سيفلط أن إبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلهم إزي جبريل إيو دينكم نخن هرقكم دينكم نخن لمكم ماتيو إلهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ينقروه ازي ازي حديث نايلو معالتي بحسر زبالة ترقم اغربنا له مالتي حجي نافتي تنتنا ان شاء الله قرأتونا ازي حديث ازي كمتي سيدنا عمر ازي قصوه ام مسجد كوفي لهم كله مالتي وحارق ازي زي تحسب سب مالت زين صبيو زنبر سب زين صبيو زنبرنا نجر ترخيبو يبل مالتيو. والنبي صلى الله عليه وسلم كل جزيناتهم وي مستوم بصوتهم كوفيلهم كم هروهم كعلموهم كفلطوهم يركبون يرم مالتيو ويون أبغزهم انترى اللو خينومون أبغزهم نايجزا سراح انترى اللو خينومون يصرحوا مالتيو إذا سراح زي ناي كبراتي وإذا سراح زي أيتم كفون يبلي نبورن أنت هذا ولا أوجشت وزعم نسدر بيتهم ننستهم يوم بحق جزنيرهم تحلب تقول أنت دع الله خوينا ونحلبو كلانهم أنت دع نصفا يدليون يرو خوينون دليو خوينو بعلهم بإيدهم يسوفي نيرهم تعمهم أنت دع تبتي خو خوينون بعلهم تعمهم يلقبو نيرهم إذا حجي أجوز أو مثل الله وخيرهم كم سرحتنا جزاؤهم يسرحون رمات سؤلك تجزي كنت يطف أم أين برل كمون مسؤولته مثل أم مسجد كوفي لهم ناي تمرت النانيرنا انترى جزي لهم من زيارة والنبي خود مارتي انترى زحمة من الله وخيرهم خافتهم بصوتهم يبتحوا خافتهم بتسبناتهم زيرا ايوانو وحزق بره خير ايوانو زقوني انتا اللو خيلومون زيارة قبر اللو خر ايوانو خدوني روم توم بس اطرمون انتا اللو انتا قبر اللو خمي رومون دهاية من خفلتو النبي صلى الله عليه وسلم انك ساق اسو ايوان يروم مالاتيو سلزي تي قزيناتهم العد انتا اللو خيلوم بخمزي اب استمهرون اب فلتتن اب عبادان اب نبصحن أب تقمي تي هبرة السبيل يوم زعور ونيرم ترعى نجش خيرهم ترعى نجهاد وتعم أب مع الله يوم زعور ونيرم النبي صلى الله عليه وسلم تجزيهم إذا دم أنتي نمهر كابزي تي جزيس طعمي كبركم مخانو كل جزياتنا خم تكمل وخم زلنا صباح نبهون تقندي زطاعس أب يوم القيامة نتوم كحتي نتوم قبرت كي انتايو أبزاد دنيا زي أس سوقنا تزحلفنا يو جيزي بخابة حجس عد الرخينا نيرنا فمليسنا متتقمنا نيرنا يبلو مالتيو يوم القيامة دحر موت انتايو قال رب ارجعون كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت أنت ربي إلو دعا قبلت ربي اسكمل سنة نابزا الدنيا خمين دقنا عدل اسكهب النمنا الباش سنة يخقبر زاد الدنيا تأتم إيسا سنة يخقبر يزبل زربا يزارب مالتيو سلازي تتمنيت ناتون تاخون نابزا الدنيا زي أتم إيسا سنة يخقبر سنة ينقر نخقبر خير نخقبر ربي صوت وصلاح نخسرح محجد أزقي زي رخيبنا دير لنا سلمتا بحجي زي نتقاملو صباح نبوه أفتي يوم القيامة أمس كونه زر بعض خزر ربهم كله أنت رب من لسنا خبهارن كله عد الهاب لنا خبهارن كله نمتى أمس طلبوا زي ما طلب زي ما أنت مس صدرة أو نخر راحوا بيكونه مس بيت سبهم مس جنزبهم مالهم الناب ونخم الله سيكونون أنت رأى لعلي أعمل صالحا فيما تركت مالتي سناي نقر ترف خقبر ترف ان سناي نقرات بزوح شلو زلوز نعو الطعيس انه منعو خقبر يزو بالمالتي سلزي افتنا يتعصى خي بصحنا خلنا حجي الله سبحانه وتعالى الدن هبونا خلو زعد ما هبونا خلوز تي قزينا هنا فايدا زلو صراحات بصبو صراحات كنت قومون لنا سعودنا كنتو خلط فوقي بالنان زي قزي بتاعن مخبريو كابور قوون يخبر نحنا جن كم جبو نتقام لي لنان سوقك كنت زطف جزء واحد أيكونن إذا نجرزون هذا كل كسب ترايز جبرو يكونن تايدا بحافش شؤون رئي مالتي هو أبو زحات أسلام زي دينا مزيز هاي ما نتو مزي نجزين نوقت زخبر كم مخان النافلة تخلو زخون تخون دقيق زخون تخون سكن فتصم بخون تخط حالفهم كم زي بلا النافلة تخلو كتقاموا لهم بدي قليل نجر الناخ عالم كله كي تتقاموا لا تحالفهم مالتي كي تردوا وان تا قزي تتفق اما تشارش هالماني صباح متعاسي يخون مالتي سلزي كدما نجر تقزي خاص كتقاموا لك ولا انت رأى خوفي الكال لك اخوين كانت ملحاسكا ذكر تقبر استغفار تقبر قرآن تقرر حافظ كانت تتعلقين ازو خلو حجي اجري ايه مالتي قديتها يكون ان تسلمنا انت رأى قزي هاخد تقاموا لكوين كاس كاب كله صراحاتك ابكيرك تراي سرات سجد ويكا تراي عبادة حدا عينت عبادة قبر زملك يكونن فدا الله سبحانه وتعالى تعينت عنا عبادات تزفوت ونقرات تخاب خاص دلا نقرات بب عينت ميرو بب بزحن بب ككم عبيتهم ميرو مالتي انتي استخاب زكاء لك مت عبادة كتفتصمو بمن حاسكات بلو بلبخة بتفكر بعينته صراحات كتسرحون تخيل إخا ما النبي صلى الله عليه وسلم حجي مزوم بصوتهم كفي لهم كله في المسجد من يمتص معلتيو حد سبع آياته في المسجد حجي سبع آيات زي مساءته كريوهم كله حجي وطو صعد أخدان تخدينه معلتيو كمون صغرون نهلك رأسي صلولوز بسل ويكا صلولوز خونة صغري زلو مالتي سبعي من إسيني كمز من إسيني مالتي نيرو مالتي انت رأنا يا دماني طبعا كاب مكشا زمت أسد كل جزية ناي درونان ناي مكشا أسر تريئو اللي خاب كدان يخون أب صغرو يخون سلزي قياشا تتخونسي نهلك رأسي قاشا إلنا شلل بالنا يعني ما معناته شغال الشايو ابرسي رماني ود عد تزخون ما تي امطع صانا تخن يوم كلنا تصيتن تي اللباب صانا تخطر يوم كلها كقربا كوشت عدي كوشت مدينه زمن صيز مسل جن كفتم كفنا نبرنا وز فلطسب اي نبرن امون تايد قالو زي ك كنتي طبعا حجي سب خجيش مكلو بعير سلاز قوي زلو من الباش ملكت نايدرونات الهلومي خاقين كدم بمتا عمز قوش نيرون بقمال بقارون بسسات وطيحهم يوم زخود نيرون سلازي نساعتات معالتات صوم خوم سلاز قوشو انتا يتعي الرعاية مالتي كداونتهم رسيحهم صغرهم درونا تخدينهم نفسهم تغيرهم من دمتون يرم على تيو سلازي قايا شاي فلوطين يرو سلازي ناي قايا شاي ملكتون اي رأناني بالعمر ابن الخطاب حجي ازي سر اي زي ناس ما تخيلو طانينو نام ناني خيد نام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرب مالتيو نام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قريبو أب كدني أوم كوفي بل إذا سب عايز حجي طبعا إذا فلت وسب أين برن قل النبي صلى الله عليه وسلم فريت أمه مالتيو السخاء جبريلي نيرو مالتيو جبريل كلب لك الله دماء منيو حالة خفتم ملائكاتات الله سبحانه وتعالى زلقكم مخاء تخبر النبي مالتيو تخبر ملائكة الله سبحانه وتعالى كبر سيزخونه نخبر نقرات يزلقه وحي تسكيمو ناب لؤخان يمت سنيرو مالتي سلزي كبر عاب زخونه لؤخي والنبي صلى الله عليه وسلم كمت صوم كلون حنسى ابن الكرأسي كمزي سب تمثيلو كمت صوم بزيف اللت سب كمت صوم بفلوت زخونه سبون نعو تمثيلي وصوم النبي صلى الله عليه وسلم بتقدم الكون جبريل ون كريته جزيت رأي أمري أم ونير أم مالتي تحنتي نسمعي كعرجو أم كلو تا خارئة دماني كبغار حلا وطيهم خورم كلو النبي صلى الله عليه وسلم تصوي عوام جبريل مالتي بل علي واحد أبولو نجبري في أم مالتي تي أدماس نتي عبد علي أم زل أدماس نتي سمعي ون بالعلي أن كله شفين ومعلتين لأنه جبريل تي عبيت ناتو 600 جناح شدشتمي في قل زلو والله سبحانه وتعالى يقول الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مالت قل زلوهم بوغيرهم زنفر مالت يوزهم الأخاء زم ملائكة تاتزيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حالة قلت بنا عن مكة رئيوه مالت خالتها أب سدرة المنتهى أب سمعي مسعى رجل النبي صلى الله عليه وسلم لأم مالتيو كما قال الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أي أن جبريل كريم مالتيو ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى أبزن كريتة وانات زي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الملائكة جبريل مالت بحلفي بتي كان بي ملك عام كم زر عيلو جروم مالتيو ملائكة طبعا جبريل يخون كان أوت ملائكة ون الله سبحانه وتعالى انتهي عينة بهره بو مالتيو بب عينته ملكة تغيرا كما تخم زخولو مالت سب اي زخونة سب اي تمثيلون يموتو مالتيو بطرعي جبريل يكون كان أوت ملائكة ون كمو جيرهم ملكهم ويكعا بحرهم بحرياتهم يغير مالتيو ضيف إبراهيم ثم نبي الله إبراهيم زمت ملائكة كمتي الله سبحانه وتعالى القرآن تقصه أقايش مسيلهم سبت مسيلهم يمت يوم مالتي لذي جبريل يخون كان أوت ملائكة كم زعينة زي الله سبحانه وتعالى بحري هبهم إيو حج جبريل متيو كنت زبن نايو سب آية مسيلي متيو ناب من يقرب ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرب كوفي لون كلت أبراخو أبكدني أبراخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيروان كساعون أرقيبوان مالتي كلت أعداو دماء أبل علي سلفو قيرو مالتيو إزياء كوفا بدالا خاء انتا مالتيا يعني أفتي نتيق أني خاز الله سب كم زخبر كياتر إلا خا مالتيو ناي تمهاراي كوفا بهرا ياون كعلم كمهار زدلي مالتيو سلازي كمزي اغيرو كوفيلو جبريل تسبت مسيلو زمت اغاشا مالتي وسخا جبريل نيرو قال يا محمد اخبرني عن الاسلام شعو بزعب اسلمنا حاتيتو مالتي افتي زربنا جبريل تدارينا جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول كمخانف فلتيو قل حج خزارة بمكله يا رسول الله يبلو من انتهي لأ يا محمد إلو سلم انتهي إلى العلماء طبعا زي قاشا زي ويكا جبريل كبت أمكله انتهي تمثيله ما تسيزو له حجي نخم هروم إلو كم قاشا خمتي كاب هاقر رسب زمتي خابر حقب وتازمتي وزعب أسلمنا زي فلت سب تمثيله سلزمتي وما زي التحاتتها زناتو حجي نايزيف الإسلام سيلو يقرب على مالتي ثم أعراب ثم كما تخلونا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل جزء يا محمد يلوم يحطوني رم مالتي مخنياته تي مدينة سلزيكم بطو تي أدب كأسنا سرعات الطاوعة ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلزيته مهرو حدش تي سلزخونه خمس جرام يصوعوني رم مالتي لكن كم تقبو أنت رأخوينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم تي الله سبحانه وتعالى عزوزه كل صوعة من كلنا صغير كاب شموم من كلنا كنت صوعة من يبلنا انت هيدا أخبرنا أخبر الزل وصاوعيد كنت صوعة معلنا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا زي طبعا متصوع مالته النبي صلى الله عليه وسلم لأخ الله سبحانه وتعالى خد صوعوا من كلهم لك خمتين نحطكم تتصوعوا أواقيركم أي تتصوعوا يخم يزول نازل إن الله سبحانه وتعالى زون أسرحنا أن ترى كنرد أخينا تي كاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم زمتصاكم تأزازات ون لك كم تي كاب كارسة زمتصاكم تأزازات مالت أي كونن ترى تفريه الله مالتي ونكال سبت سمعون تقول في الصومون تدليخا تدليخا وانت قد فيها ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأزاز المتنقاهم قل قد تاخد قبوله ألك مالتي وسلزي نعركها نبطايكا انت لا خمس قبر لك خمس قبر لك حراي تقوله ويتاك تقول فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم زقبر زي تقبر انت لا علموها قديتها تي تأزازناتهم كتخبر ألك مالتي حجي إذا سبزي إذا بزعب أسلمنا حتى مالتي ما هو الإسلام يا رسول الله يا محمد انت تسلمنا إلى مصحاتته النبي صلى الله عليه وسلم قال بمتاج أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يملس زياتها قدامة زخا التي قدامة ما أزلنا يسلمنا ركن من أركان الإسلام زخونه بملحس كان بقلب خان بلب خان بجك الله سبحانه وتعالى نخال أمر خط كوهاب كم زي بلو نزل قرزي تتصدق مالتي وتمسكر نسو وتبحكي أمر خط زقبو تي حالون الله سبحانه وتعالى تحالي نسو تراي إنا نعو ننبركخ يخاتب الزلخة مالتي ونعو نقزع انتي بأملكوت انت دعا الرغيس كالون الله سبحانه وتعالى ابو خلقا وانتي سلزي تأملكوت زوهاب انتي امين كالون مالتي انو جباري دل تأملنو اللخا مالتي كومون الله سبحانه وتعالى بعلم ملو قلتل كمخانو صفاتنا تو ملو زي قدل كمخانو تأملنو والله سبحانه وتعالى وانت دعا بأملكوت أمين كارلو تي ملو زي قدو الأسمات أمين كارلو مالتي ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه بأسماء الله سبحانه وتعالى أملكوتنا الله سبحانه وتعالى أرئيو بأسماته يركم ترعنكم ناب الله سبحانه وتعالى أقرب سلزي الدعاء فادعوه بها خلنا كله أوزع آياتها كلتا عينت ناي دعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة انتهى مالتيو ناي طلب ناي حدتو مالتيو كاب الله سبحانه وتعالى انت أطرعانا لك هون طبعا كان أغربك اخت حاتتك لك انت أبويتاي كم زقبر اللي محارني زنزن فتصنا لك تقول لك حجزي دعاء ناي عبادة ناي مسألة يبهال دعاء العبادة دماني انتهى تيوي نعم لخط ترئيلو قداي مالتيو أم لخط ترئيلو دعاء خذ قبر إنكال لها نعم الله سبحانه وتعالى تقرب إنكال لها سلزي إتي أم لخط مني خاتل زلغة عجي بجي كان الله نخالق أي كون إيو نخالقون أي وهاب إيلكا نزل نقرزي ترقاق تصدق مالتيو إذا خالقزي ملائكا يخون لوخ الله سبحانه وتعالى يخون صحي تخن ورحي قرب تخن امني اب بحر زلو اب مريت اب سماي اب كل زلو زخون يخن فطرسي ام لخوت كم زي قبوه كله ام لخوت كاب كل فطور نتي كاي مالتي لمن ترايب كازا ام لخوت زي نا الله سبحانه وتعالى نسو ترايتي بحقي ام لخوت زي قبوه الكا نعو ترقا قصلو مالتي اذا لا اله الا الله تول قالون ما لا تتأمل خطرين الله سبحانه وتعالى يخون تبلك ألون حدش أرستي وكا حدش تلوخ يكونة الله سبحانه وتعالى تمزحرفوا لأخان تمزحرفوا أنبياء كلهم نزا أرزياء مخصم رئيهم متعون زا قارزياء بقن دنعاء تلعيهم يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إذن الله سبحانه وتعالى أبزن كلتا آيازين يا محمد تمكن يخذ سلدنا يوم لأخنا يوم لأخانسي كلهم حنت من اختيهم حزهم متعون يرم سخات لا إله إلا الله تبل تراي أنا اتحرق ويتاحد أملخو زقبهم ونعي أملخو التبل كاليا لإخنا التبل كالينا لإخنا يوم كم انت خليت آية تبل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول قد محجي بزحا لأخات أبزخونة أمة لإخنا إنا السمكة من حد قيتا أملخو كاب كلهم طاعوتاتون رحقوا كابهم تتنققوا زبل حزم يمتلائيخهم سلزي زاقالزيا عبايك آلياتا شهادة أن لا إله إلا الله تبهال كاب شرك رحيكا نعا أنت دعا أقيمكا بحقي نعا أنت دعا عتيركا بلبخا إلكايا في نعا زرعي نتبتات كله انت رأى أماليكا بأعى نجناتات مالتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة مجرشا هوتو أبزاد الدنيا أونا مجرشا معانتو مجرشا ساعتو مجرشا قال زلنا أبزاد الدنيا زئاء لا إله إلا الله انت رأى أخينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبزين جنة خاتو إيو الله سبحانه وتعالى خفتم أهل الجنة سكين عانا أخوان نقول لنا كابهم يجبرنا كم أول نسعى تأسر مستاق الداميتي نطبي ناي معازن اسلمناون انتعى وأن محمد رسول الله كم أول محمد لوخ الله سبحانه وتعالى أخو مخانو محمد بن عبد الله ترقى قز تنسكر له مالتيو أبز حارسي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من ترى تتغيشون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنتم قدام وانت الأخان وان بكاء كم تناتوا من اختر حزم يمتهم قم تنائي مترش على أخ نصوص الزخونة تزحالة هاي مانوتات كلهم بيتي نائي مترش هاي مانوت سلة تسرز إذن تغني لمن كون مالتي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتأمن كاللخاون بخلهم أنبياء بتمزح على فلو أخانون آمين كمالتي قل أتي نايمج الرشادين تقنوا هيمانوت نتخلوا حالف هيمانوتات الله سبحانه وتعالى زورو دوز تأمر دين الإسلام إيوه سلازي تي كلمة حجي زنبري هاي مانوتات كم ناي الهداويان يخون ناي كريستينا إزخل كل ديناتزي بدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسريزو إيو تي قبول زخوني أبقد مع الله سبحانه وتعالى انتايو دين الإسلام يخون. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جيكا سلمنا كان هيمانوت زئلش ازي سبزي الله سبحانه وتعالى قبل أي الله سبحانه وتعالى أي قبلون إيو إذا هاي ما نتزي أما جرشاون إذا سبزي كافتهم كسار نياتات كخونيو ولاون ديتم معالتن يتكن عبادة يقبر الله خويبل إذا عبادة ناتو قبول أي كونن فتصم أي طعمون إيو أما جرشاون كافتهم كسار نياتات كخونيو أبا الدنيا أي طعمو أبا آخرهون أي طعمو خياتو تحزو زلو هاي ما نت كنتو سلزخون باطل سلزخوني سلازي تي قنع بينا تي قنع هيمانوت اينا ايو ترعى تباهدو تي دين اسلمنا يخون مالاتيو كلتا دين سلسة دين بحاز دي خطر رخبو ما يتغلني خا تي قنع حاد ايو اتخالك كلو قنع ايكونا سلازي اتي من اختي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دماني كم تزبلنا ايو نتي كل دينات زحالة في هيمانوتات شفينو حدش هيمانوت زبكا يسلو زخوني وسيوتي ككن قبلو زلنا دين ازي دين زون الله سبحانه وكا ازي الأخ الله سبحانه وتعالى دين اسلام الله حزو زمتي الله سبحانه وتعالى نعرب وينا كالا عاليت نحادا عاليت نخلطا عاليت هيدا اخون انتايدا نمولو فطور عالمي لإخوة مالتي. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله سبحانه وتعالى زي فرقان زي قرآن زي ناب نبي ناب باريا نفتي باريا أو مالتي ناب محمد صلى الله عليه وسلم زوردون من تايو منتي نمول عالم أستنقاقين خخون نمول عالم نخطنقق. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بكال آية الله سبحانه وتعالى يبل كلهم خلقين كلهم فطورات إيو تلائخوا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا محمد يا رسول الله نزم سوات زئوم نزهز بي كله أنا هنا كل خاتكم تلائخ زمتاكو إيه بلهم كرب ويتاخب الله تلزين النبي صلى الله عليه وسلم بعلم نحيلهم يوم ناب كله كم تلائكو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. مالت زخون يخون سب ولاون كافتون قدموت هيمانو زنبورو أي هداوان يخونو كريستان كريستنا يخونون سومون مخا أمنو تقديدو من بزناتين تلا أزي آمنو بعلم أبيهم نقل بإسات نإسات مريتهم مالت يوم كافتون أهل النار ونخونو يوم يبلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ذا قد نيتي ما أهزلنا يسلمنا كمتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استقصوا خلتي نقر زمان إتمارتي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلتي أن بحنسا تطميرنا النوامارتي مخياتو تخلتي كد مخونت ناي أملخوت أنت دارئيناون نسان حزن أمالتي وهو الإخلاص والمتابعة نتهمنا كمون مختال مالتي تنسهم من صاحبها مالتي تعبادة ناكا تأملخوت ناكا كل نيته وخاب شركي ان الله سبحانه وتعالى ترايك خول كله ومخا تي اقباب ناتو تي التقباب راناتو انت يخول مالتي ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قدي تختلك تقبره وان محمدا رسول الله سلزي تا كداميتي ما اذن من ناي اسلمنا ازيات خول مالتي كل عبادة هاون قنع خول تدا خول تقبره عباداتات الله سبحانه وتعالى قبل كانت الأخوين نزئة مجمرية كترقاقت ألكا مالتيو سلزي اتمرقات اهون كالاو ترايا كولن انتا لأ كالاون لباون فيكبرون خوفنا لو مالتيو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتأمن الله من كل خادم ما خبها لهم كله كم تزبلنا يو لأخ الله سبحانه وتعالى خم مخانم نمول عالم كم تلا أخو نايم جرشا لأخو كم مخانم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو زخوني يخون سيبكا باخاتكم ويكونن انتا لألو لوخ الله نايم جرشا دندامي نبي إيو فلا نبي بعده دحل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي زبها ليلن نبي خمت سيد حري محمد صلى الله عليه وسلم تبنت راخين كحادش نبي ازي نجزع رسو كحدثيو زغطر مالتيو اذا شهد ازي اون ان محمد الرسول الله كتبر انت لخا انت اخاتب لزلخا مالتيو انا تقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم زازني نعوه زختل تبرا لخا مالتيو الدين ون حدش نجر بدعة زبهار ون اي كأتون ايه انت لقى بدعة تقبر لها خوينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي عززو انت لقى تقبر لها خوينك بعد خا يخوني لك حجي استخى حجيتها شهادة ان محمد رسول الله بغبو اي حاس كيان مالتيو خنياتو الله سبحانه وتعالى بتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زنقرنا قرآن اليوم أكملت لكم دينكم إلى منعهم استخى حدش دين انت لقى امسيكا امو تي كمال اتم لأنت ما يدين زبهل اي امن كان لن مالتيو ينات التراب على الله مالتيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم قبو اتي توهبو من اختي ايب صحوون جينا من لا اتالو تبلا الله مالتيو سلزي تشهادة نحكا اتي مسكرنا ناي نحكا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأخ الله سبحانه وتعالى خم مخانم حجي قدلة اللو مالتيو تدعى كم زعاية زي بدعى تقبر الله خوينكا بعد خان بأمرو خان بخير دليت كان بناتك شهوان وين كان افتدين حد ساعة تقوتون تدعى الله خوينكا كم تقبو انت هاد قبر زلكا تدعى بحقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعمل خوينكا كل تسوم زبولو خان زعززو خان حراي الكا تقبل سمعنا وآمنا وطعنا اختبر لك تنبي محمد صلى الله عليه وسلم زمصوه كل وحي كان الله سبحانه وتعالى سلزخوني حراي تقبلي حراي اشي كتبر لك على أمبر سلمن تاي ازي تعزيزنا سلمن تاي كم زخوينو ازن تاي الكا نتيت زيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتنتصد ويكا كتتراتر يبل كان مالتي بحنقول كان بأمره خان سؤال كان نتيت زيات نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتنقطع يبل كان أبرسيو مستا زياون مستناي شهادة أن محمد رسول الله مسؤزعته قدائون تالو نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي ودسبكم مخانم كتعمل لهم كافتي درجانات بماني زيادة كيتهبهم كبرتهم تحلون لهم كنت الله سبحانه وتعالى زكاتناتهم حقيتناتهم مثل تحلون لهم جن كابو حالفك كافتي زقبهم مثل زيادة سخا كافتني الله سبحانه وتعالى مثلات نعم كتلبسوا من كل غاوة كانوهم كتبوا من كل غاوة حجي زا شهادة زيئة كاب أتوت على خامارتيو شهادة أن محمد رسول الله كتب لك الله أنت يا مالتيو أنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم سي لوخ قويتا خم مخانو كمون باريا قويتا خم مخاني خاطر رقا قزا لها زلنا بلكا خلقا نزلنا مسكركا خلقا انت لأ تمليسكا غلو تقبل كينكا أمو ناي قويتا مسالات ناي قويتا قطلات تبو متدعى لها خوينكا حجتي شهادة أن محمد رسول الله كم قبؤون أي حسكايون مالتيو انت دعا النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب عن لهم الله سبحانه وتعالى زيف لطوم كله بعلم كفلطو يخول يوم ستر نجر محبو نجر تبين انت دعا خوينكا كفطرو يخول يوم خلقو يخول يوم تلعا تبين كوينكا تنين الله سبحانه ويكا لك كنتين الله سبحانه وتعالى دعاء خبر انك لخا انت ربي شافيني انت ربي عافيني اختبئ انك لخا لك حموقيا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد انت محمد يا رسول الله عافية ورد اللي شفاء ورد اللي كموت طاب حمام احويني ازيتات ويكا ششاي هابن رزقها هابن الكا اب قبرهم كوينكا ويكا اب قزهاهم كا خمزة امس سلا دعاء خبر انك لخا حجي ازي درت وطي كامالت يخاف حقي وطي كامالت يخافتي شهادة أن محمد رسول الله زبالك يا زبالسكر كايو كابو فتسين كا رحيك الله خامالت سلزي اتي شهادة أن محمد رسول الله كم زمال ايو زنت وطات زمال ايو مسلم تحلوون لهم كابت مسلم للعلون كتب بوم يبلكان كم مسلنا يقويتان الله سبحانه وتعالى غير كاون كتغرب يبلكان سلزي حتى تم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهري موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب درقي مسترخبة انتا يجيرو كيدو وطيو دعا خبر مكولو انتا ربي إنا كنا نستشفع أو نتوصل إنا كنا نتوصل برسولك وبنبيك فتسقنا وإننا نتوصل إليك بعم نبينا إلو العباس نع دعاء قبر لنا إلى ممارته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له نصوم دعاء قبر الله نورهم نصوم يسكدوا نورهم أفتي درك خون كله دعاء قبر نورهم الصوم اسمته عمر بن الخطاب ابن نحن قد محجي تو نبينا محمد قال له بقوم قرنا دعانا قبر الكانيرنا يا أنت أقول إتاي الصهاون تهبنا نيركا كاب درك إيه كاب شقرته وطناكا حجي دماني بدحر يوم إنه حاو بقوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسو دعاء يقبر لهم ونسك دعاناته تقبل النايلم عمر بن الخطاب تزاربه مالتهم. فإذا في قبهم كان حدوهم يبنان كابتي قبهم ندعلون كنهبهم أي فك أدنان إيو سلزي قيل السبات من الباش أمونغو اللهن أمونغو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتصم درت زي قبر الله مالت يوم مالت تي نا الله سبحانه وتعالى ترايز قبا ناي أم نخوت نقرات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كقبره ترخبه مالت زي من الباش بكتور فقري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خونه ويكا بنكرنا خوني خيلو سلزي كنت انكق علينا مالتيو تي فقرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملوء زي قدر خونا له جن كافتي زي قبو أم مسلون نابتي ناي قويتا درجة نخنبصهم أي فك أدنان إيو سلزي انت رأى زي قبرنا تي شهادة أن محمد رسول الله جينا كم قبو أي حزنا يون أننا مالتيو ناي لو مدرسنا إن شاء الله من الباش أبزي دون تبنا يحايش مسلني مخلياتو درجة خمسة دقيق كوينو تزاربنا لنا إذا حديث زون كم تزبلنا نوي حديثي بزح فائدة زلو حديث بزح استزحزة حديثي مالتي وخافتي كان دتا تسلم لنا زلو حديث لزخونة ببحالي إنا وصلنا إن شاء الله أبحانتي جلسة وكا أبحانتي درسي ديكونس أبزح درس تاتنا نوصدو إن شاء الله رب حقزنا دعانا قبركو نايلو معط درسنا بزيد مدمو إن شاء الله حتى أنت دعلو خينو ويكا قري قري زحزنا فائدة بزيارة كنت أصوت درين ترى أخوينكم إن شاء الله أدل خفت وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجميع سلات كخام المالات نتخبوا برؤية مسجد أب مغربنا العشان بحنسب جمع وانا بنت نقوط سيزغون كايلوم كوم قبر موتري هل يجوز أبتي كجمع سلات ولا خامي مغربنا العشان من دون العزور مسافر مالتي. بارك الله فيك. مايك فري. طيب بارك الله فيك. بالنسبة جمع الصلوات يعني صلاة كلتا صلاة محالي تأميركا اخذ سقدان مالتيو حجي اب اوروبا قلي مغربا عشان بحان ثلاث سقدوان مو ازوز كمي ايد بالدلوات تحطو طبعا لخوين مخنيت هالو خوينو خافت مخنيت ناتو ناي مقشا مخنيتيو ترى قياشا كوينكا ويون حمام تدعى لك اخوينو بس انك حمام كتجمع تخيريخا ترى زدت كما كاخوين قبل حالة خاصة قد ودو زد الشجرة تحت راخوينه بسنكي ناي مهرامون تسب صلاة الجماعة من تخي تحلفه ما ينتدع وقع على خوينه ما يكي وقع ما يكي يشجره برتو حيال كوري انتدع على خوينه برد ودق انتدع على خوينه خمزة عمسة انتدع ترخيبون تجمع مالتي لكن صغير كجمع انخذ قبر زي يعني سنة يكون انها يتفقدن زنجر زون يلن مالتيو لكن طبعا اوروبا قري كم تلسمع مالتيو حنسا بسنكي ناي سراح نخ جمعو افكيدو ملوم قلب بهال لكن في فقا غداناتو متدارئنا شروط اللو مالتيو سغلكا قلت مغربنا العشاء جميعك قزا خوفي كا تلفزيون كترئي كتماسي مالتا يكون لانو قلب سبات جمع افكيدو ملوم كيدو جمع غيره خلاص أبغزوا يا ماس مالتي أصلاً قال لي أمس راح يقول لهم أمس راح تلو من جزيل لهم من خلق قصو تي زفقروا كم تي أنا زمسلني زي سبزي وي تا صلاة العشاء خد حلفوا يا وي كأتا سراح خد حلفوا يا أمو أبزي أنت أتقر كيرو تي جزينا يدك أصلي أخلو أنت أقوينو دخامون أنت أقلو أقوينو أمو تا صلاة العشاء خاب جزيان خيحلفة تزقال لي مستام قريب التساقل حايشي لهم ذهبوا فتوى خوان خيريو سلزي سؤالك بزي قال مخنيت كجمع عيف القدني إلا مخنيت كهل اللو ترعى مخنيت هاللقوينو شريعة ومخنيت قل تجمع خاب بإذن الله تعالى إن شاء الله بريها خوان تصفى قبر بارك الله فيكم ما يكفري السلام عليكم حمد حبت بدي عمت يعني را ني ابو مريم يا مالتي اب نايرو مدرسي مالتي دعاء العبادية ودعاء مسالة ذكر كان يركا مو زيادة انت براها كالنا يبلع الله بارك الله فيك عثر دي خيا خونك قرب مقلات اختنا السلام عليكم طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة الدعاء لجزاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة إلى مالتي لكن قال له دعاء أخذ قبر مكلخة دعاء المسألة زبهان مالت كاب الله سبحانه وتعالى قال أخذ حاتت مالتي مسألة معناها من المحتاط مالتي وطلب مالتي وخال الله سبحانه وتعالى دعاء إلكا مسألة إلكا تحدد اللهم اغفر لي محرد تحدد كمون رزق تحدد ولاد تحدد سخون يخون نعخذ ليك نقر طبعا إذا تغصنا نقر متى ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها طبعا في أسماء الله الحسنى بوغيركا دعاء تقبر مالتيو فإذا بتي أسماء الله سبحانه بتي أسماء الله الحسنى قيركا حجي يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنبي إلكاخت حتى تنكلها حجي مسألة تقبر لها مالتيو بتي أسماء الله سبحانه وتعالى بتكور أسماء تقيركا طلب تطلب يا رحيم ارحمني إلكا حجي الله سبحانه وتعالى تأخذ طلب زلخة رحمة تقلب على خامة التي خاب الله سبحانه وتعالى أما دعاء العبادة يعني معنى ذلك أنه خاب الله سبحانه وتعالى تطلبه والسنة قريلا إنما بتي أسماته قيركا خطو أقصن كلخا كتودسون كلخا بأسماته إذي عبادة أيو نقزاروسو فادعوه بها فأنت فذكر الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بزي أسمات قير كان الله سبحانه وتعالى عبادات قبر المالتي وتي تعوم أسماته بتي أسماء الله الحسنى نعو النادى قمك نادى قمك خطو الدسون كلها إذن أنت تدعو الله سبحانه وتعالى فتحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتب لك لها إذا هجي إن الله سبحانه وتعالى تمسكنا لها اللهم إنك أنت العزيز الغفار السميع العليم إلكا خطو الدسون كاللخاون بتي ملؤ زي قبل زخونا أسماتو حجي إذن قزارسو إذن ذكر زي إذن متكاس زي إذن متقام زي أنت إذن غصر عبادة إذن غصر مالتي مع النسخة حجي تطلبو نقر وصو نقر يلن فإذا الفرق بينهما تفولي زلو أفتي طلب على تحت تعلقها مالتي مغفرة كوينو ويكع محرات كوينو وهي رزق كوينو ششاي كوينو قدر كوينو تحت تعلقها ولاد كوينو خالق أفتي بين منهم تحت تعلقها تري إن الله سبحانه وتعالى سلز فتا خاين سلز فكر خاين كبر سلز خونا أنت تقبر الله مالتي تمهلا ويكع تذكر الله فإذا هذا هو المقصود بدعاء العبادة إن شاء الله بريات خون تسفاق مايك فري.